السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك، مرغبون في ذلك، مدعوون إلى ذلك. فدراستنا للحديث في هذه الليلة تؤهلنا لأن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة. وأذكركم نفسي بقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة 300 مرة، فاجعلوها وردا تريدونه بعد صلاة الصبح، بعد صلاة العشاء، عند فراشك في نومك، عند ولا تكن من الغافلين. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حسبك أن تعلم أنك ما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلا صلى الله عليك بها 10، ومئتك بألف، وألفك ب10,000. ما المانع؟ ما المانع أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي ننبه إليه ونحذر منه هو أن يذكر بين يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة أو باسمه العلم محمد وأحمد، ثم لا تصلي عليه، فإنها الكارثة. إذ بلغكم أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين، وهو على المنبر، فقال آمين. ثم سئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال لجبريل: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين، أي أذل الله أمر أن سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. إذن وهذه كتب الصحاح والمسانيد لا يذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتبوا بعده صلى الله عليه وسلم، وحتى المستشرقون لما يكتبون اسم النبي يكتبون بعده صلعما اختصار صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل عندنا، بل نقول صلى الله عليه وسلم، هو إخبار منا عن الله عز وجل، ولكن الواقع أنه إنشاء كأنما يقول اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. وها نحن مع كتاب الأنبياء وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع آيات نبوته بعدما عرفنا صفاته الذاتية والخلقية، والآن مع آيات نبوته وعلامات أنه رسول الله صدقا وحقا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. من أنس هذا؟ هذا خادم رسول الله، خدمه 10 سنين، تبرعت به والدته لرسول الله لما نزل بهذه الديار ليخدمه، فقال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي في شيء تركته لما تركته، ولا في شيء فعلته لما فعلته، فكان مضرب المثل في الخلق السامي. وأنتم كيف حالكم؟ 10 سنين ما فعل شيء وقال لي ما فعلت هذا يا أنس، أو ترك شيء وقال لي ما تركت أنس، ولا مرة واحدة. أولا آداب أنس وكماله الروحي، وهو غلام ما بلغ بعد، وثانيا كمال الخلق المحمدي، إذ هو مثل في هذا الباب نقتدي به ونأتسي. وعلى الأقل لا تسبوا نساءكم وتحرمونهن وتلعنون، أقل شيء، أدنى شيء، بل حرام ما فعلت هذا، أدنى شيء أنت حرام يا هذه، كيف هذا؟ 10 سنين ما قال لي ما فعلت أو لي ما تركت. يا شيخ لا تلومنا لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، إي والله الذي ما نشأ ولا تربى في حجور الصالحين، وبعدما بلغ وشب وابتهى أنى له أن يستقيم الاستقامة المطلوبة، ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لو لازمنا هذه الحلق وعكفنا على طلب الهدى راغبين محبين طالبين نكمل بإذن الله يوما بعد يوم. ماذا قال أنس؟ قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء آنية من الأواني، إناء فيه ماء. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء هناك في المناخة، وكان عثمان يؤذن فيها للناس ليسمعوا، وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الإناء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. أذن العصر ولم يكن هناك ماء، وحان وقت الصلاة فجيء بهذا الإناء وفيه ماء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده فيه فجعل الإناء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. كم عددهم؟ قال قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. 300 رجل أو قرابة 300 رجل، الكل توضأ من إناء واحد لأنه فاض كما تفيض المياه. ذي آية من آيات النبوة ولا لا؟ أو سحر هذا وتجهيل؟ مستحيل أن يقع سحر من هذا النوع. السحر فقط يسحر العيون والأبصار، أما واقعا مستحيل. أما هذا ما فاض ونبع وتوضأ 300 رجل. إذن محمد رسول الله والله لرسول الله. ما الدليل على أنه رسول الله؟ ما وهبه الله وأعطاه من هذه الكرامات والآيات؟ وقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه ملازم لرسول الله لا يفارقه، أنه قال أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، وحانت صلاة العصر. ما معنى حانت؟ وصل وقتها. قال فالتمس الوضوء أي الماء، والتمس بمعنى طلب برفق، فالتمس الوضوء بفتح الواو هو الماء يتوضأ به، فالتمس الوضوء قال فلم يجدوه أي طالبوه، فأتي رسول صلى الله عليه وسلم بوضوء بإناء فيه ماء، بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. يصح أن تكون الرواية الأولى أو هي أخرى نظيرها، وهو الواقع، لأن الماء عندهم ليس كما عندنا، نحن نفجر في الحيطان كأننا في الجنة ولا نشكر الله. أم كان الماء تمشي العجوز على قرب مضايا من أحد حتى تأتي به إلى بيتها. قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إننا نفجر المياه في جدراننا نحاكي أهل الجنة، قال وحدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال. لما أنس فقط؟ لأنه ملازم لرسول الله، هو الذي شاهد هذا. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه، مخرج لحج لعمرة لغزو لمصالحة لعمل من الأعمال، ومخارجه كثيرة. قال ومعه ناس من أصحابه قطعا. قال فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة، أي جاء وقتها، آن أوانها. فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون به، ما وجدوا ماء، ما كان معهم، أو معهم قليل ليشربوه أو يطبخوا به طعامهم وهم في سفر، ما معهم ماء يتوضؤون به. قال فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، والقدح من الطين معروف، أين أبو عبد العزيز؟ هو الذي يعلم، أنتم متحضرون. قادح إناء من طين. قال من ماء يسير في ذلك القدح، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ هو، فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح هكذا اليمنى، استغفر الله، ما يتسع لكل أصابعه، ثنى الإبهام وأدخل أربع أصابع، الإناء ضيق صغير. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا. فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا 70 أو نحو 70. هذا رسول الله ولا أحبوه إذن أو ما في حاجة؟ نحن أحباؤه، نحبه، ما آثار الحب؟ دلون عليه. كثرة الصلاة والسلام عليه، طاعته الصادقة فيما أمر بالفعل وفيما نهى في الترك، حب ما يحب. لو أحب رسول صلى الله عليه وسلم الدباء لأحببناها بحب رسول الله لها. وفي اليوم لما يلوح لأحد نقول يا رب إني أحبه بحب رسولك له وبحبه لرسولك، إذ كان يقول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. ونحن نقول يا رب إنا نحب أحد لأن رسول الله يحبه ولأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب ما يحب رسول الله. الرسول يحب اللحى ويحب حلقها، يحب اللحية، نعم. الرسول يحب البروكة ولا يمنحها؟ سألتني امرأة الآن بعد العصر، قالت صلعة ما عندي شعر، ما نعمل بروكة؟ قلت لا بروكة حرام عليك، اصبري، امتحنك الله، فغطي رأسك بمنديل واصبري، لما لبروك؟ تعرفون الأبيروك هذه؟ الشعر المستعار. وعندنا قصة قديمة، كنا في آخر المسجد ندرس، وإذا بنا نعثر على حديث جليل. ما هو؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات لعنة الله عليهن. ما أمرنا الرسول نعصيه يعني من أجلها؟ لعنة الله عليهن. إذن وتفطن إبليس العدو، وفجأة وإذا بالبروك أو البروك يباع في المساجد في الدكاكين، دكاكين حول المسجد النبوي قديما، البروك في المدينة بعشر ريالات، في فرنسا بمئة فرنك أضعاف. كيف هذا؟ من حقها تباع بأغلى، كيف تباع في دار صنعها بمئة وفي دار مصنوع مستوردة بعشر ريالات؟ فتنبهنا وعرفنا أنها مكيدة يهودية لتهبط هذه الأمة، ويتمكن اليهود من العلو عليها والتحكم فيها والسيادة عليها. والحمد لله صحنا هذه الصيحة وتحركت هيئة الأمر بالمعروف وخلعوها من الدكاكين وأموا بها في المزابل وانتهت الفتنة، وإلا تخرج تتبختر. تبهتم؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات. ثم هذه آية من آيات النبوة، ما معنى سيكون من أمتي رجال وأنا منهم؟ والحمد لله لا منعونا الآن، بطلوا طاردونا، يركبون على السروج كأشباه الرحال. الطاكسي ما هو سرج كرسية كالسرج ولا لا، والفوق ما هو كالرحل، ينزلون بها على أبواب المساجد. كيف هذا؟ وتم ذلك وأصبحت ما ترى مسجدا يوم الجمعة أو عند الصلاة إلا والسيارات على بابه، لا بغال ولا حمير كما كانت. هذا رسول الله وإلا كيف؟ يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. والله كنا عند هذا الباب بالسيارة. نساؤهم كاسيات عاريات، فخذاها مكشوفان، رأسها مغطى، رأسها مكشوف، فخذاها مستوران، جانب مكشوف وجانب مستور، لأنه طلب للزينة ما هو للستر والحياة. على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والحمد لله زالت تلك الفتنة، ما بقيت بروكة تباع فيما أعلم، ممنوعة. تبهتم؟ وهذه المؤمنة تسأل اليوم شعرها تنسل أو تساقط، هل لها أن تتخذ بروك على رأسها؟ قلت: يا أمة الله لا، غطي راسك بثياب واستريه واصبري وقد ابتليت وأرجوك عظيم. أما تجعل البروك على راسك فتدخلين في لعنة على لسان رسول الله وأمته لن تفلحي. إذن ها نحن مع آيات النبوة المحمدية. يقول وكانوا 70 أو نحو 70 من إناء واحد. وقال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع يزيد أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم دارهم بعيدة أين يتوضؤون. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، إناء من حجارة ما هو من طين، الحجر تحفر ولا لا وتنمق وتصبح آنية، حجارة من طين. قال بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. المخضب صغير ما يدخل فيه الكف بكامله، صغر المخضب فضم أصابعه هكذا فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 30 رجلا. إناء صغير جدا اليد ما كفته، جمع أصابعه وأدخلها وتوضأ منه 30. توضأوا ماذا؟ غسلوا أوجوههم وأيديهم وأرجلهم. هذا نبي الله ولا لا؟ والله لنبي الله ورسول الله، آمنا به نبيا ورسولا. وقال الشيخ وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. تعرفون عن جابر هذا؟ أنصاري، والده شهيد أحد، تجلت له كرامة. جاء سير بعد 40 سنة لأحد فجرف المقبرة فوجد عبد الله بن حرام كأنما الآن دفن والدم يسيل منه. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. عبد الله بن حرام نزل في القرآن في سورة آل عمران. قال ماذا جابر؟ قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية. الحديبية لها يوم خاص، نعم، الذي تم فيه الصلح بين رسول الله وبين المشركين. صلح الحديبية عجب، متى تم؟ في السنة السادسة لما انهزم المشركون في الخندق وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. خرج صلى الله عليه وسلم مع رجال 1400 يريدون العمرة في القعدة. لما سمعت قريش بتحركهم ووصولهم إلى سرف جهزت جيشها واستقبلته للقتال، وهو ما جاء للقتال، جاء للعمرة يريد أن يزور بيت ربه. إذن وجرت صفارا أشابت الصغار وتمت بصلح يسمى بصلح الحديبية مدة 10 سنين. يمشي المؤمنون حيث شاءوا لا يعترضهم كافر. والشاهد عندنا في هذا الصلح كان في الحديبية، والحديبية على 20 كيلومتر من جدة، من مكة، بين مكة وجدة على 20 كيلو من مكة موجودة الآن. ماذا تم؟ قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوى، فتوضأ فجهش الناس نحوه، أقبلوا عليه مندفعين، فقال: ما لكم؟ قال: ليس عندنا ماء، ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك يا رسول الله. فوضع يده في الركوة، الركوة والركوة يجوز تثليث الله هذه الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. فقلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. قال: لو كنا 100,000 لكفانا، لكن كنا 15,000، 1,500. معجزة هذه ولا نبي الله ولنا؟ تصلون عليه وتسلموا صلى الله عليه وسلم. تملقوا إلى الله بحبه، تزلفوا إلى ربكم ومالك أمركم والذي بيده رزقكم وحياتكم، تملقوا إليه بحب نبيه وطاعته. وقال الشيخ: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1,400، وهو الصواب 1,400. والحديبية بئر، أصل حديبية بئر، فنزل عليه ما هو قليل إرك أو جفة، والحديبية بئر. قال: فنزحناها. فهمت معنى نزحناها؟ أخذنا ماء، كل من يأتي يأخذ في اليوم الأول والأيام الباقية، انتهى الماء. فنزحنا حتى لم نترك فيها قطرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء: أعطوني ماء. فمضمض أدخله فيه وتمضمض به ومج في البئر، في تلك الركوة ومج ومج في البئر، فكنا فمكثنا غير بعيد، ثم استقينا حتى روينا وروت أوصدات ركائبنا كلها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبوه أحبوه. يا شيخ كيف نحبوه؟ بإقامة الموالد. الموالد، الرقص، البقلاوة، الرز، المدايح، القصائد، البخور، بهذا يحب رسول الله. ماذا تقولون وإن بلغكم أنهم يكفرونني وأنا مؤمن؟ قالوا: هذا الشيخ كافر، وأنا أريد أن أبلغكم، كل من يقول لكم الشيخ كافر قل له امشي اغتسل وتوب إلى الله وإلا فقد كفرت. من كفر مؤمنا فهو الكافر، من كفر مؤمنا فهو الكافر. وهم جهال يقول هذا كافر ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نقول حب الرسول لا يكون بالقلب لا باللسان، ويكون بالإذعان والانقياد والطاعة له والمشي وراءه، لا بالرقص والحفلات والعنتريات. الرسول ما نقيم له ذكرى سنوية من العام إلى العام كما يقيمها النصارى والمبطلون. رسولنا نصلي عليه في اليوم الواحد 300 مرة، في المآذن والمصام والصوامع أشهد أن محمد رسول الله يسمعها الإنس والجن. لا نصلي صلاة إلا ونصلي عليه، أما هذا ونقيم له ذكر في العام مرة؟ نستهزي به؟ نسخر منه؟ نسخر بديننا؟ نستهزي بعلمائنا؟ ما هذا المقصود؟ أيهود نحن أم نصارى أم مسلمون؟ نعم، اليهود المجوس وغيرهم ما يذكرون أولياءهم ولا أنبياءهم أبدا. إذا يقيم لهم ذكر في العام مرة وإلا لا؟ أما نحن ما نستطيع أن نتخلى عن رسول والله ولو ساعة، عند دخولنا البيت نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كيف ننسى حتى نقيم له ذكرى؟ ما هو حرام نقول ذكرى؟ نمسخ أنفسنا ذكر لمن ينسى ولا يذكر، كذا ولا لا؟ أما الذي نحن معه عند النوم وعند الاستيقاظ وعند كل حتى عند الدخول إلى المراحيض نعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر ونقيم ذكرى سنوية، وإذا اعترض علينا أهل العلم نقول كفار يكرهون الرسول. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هذا الهبوط؟ ما هذا السقوط؟ من حملنا على هذا؟ لا إله إلا الله. أتعرفون الحامل لهذا ما هو؟ سكوت العلماء وعدم البصيرة النيرة في معرفة هذه الملة الحنيفية السمحة، والعوام يقلدون العلماء، عالم الشيخ الفلاني لماذا ما أنكر؟ هيا نستغفر الله لنا ولا، اللهم اغفر لهم وإيانا وارحمنا وإياهم يا رب العالمين، اللهم علمنا وإياهم ما ينفعنا. قال الشيخ وحدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخ تلميذ مالك المصري، عبد الله بن يوسف مصري تتلمذ لمالك بن أنس إمام المسجد، والبخاري تتلمذ له. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لأمه، قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، سمعت صوت رسول الله ضعيفا ضعيفا أعرف فيه الجوع. وهذا كلنا إذا جاء عهدنا وأفر الجوع ينخفض صوته ويظهر عليه ذلك كالمرض. سمعت صوت رسول الله مملوءا الرز اللحم الفواكه الخضر، ومع هذا تفتح الثلاجة وتغلقها ولا تقول بسم الله ولا الحمد لله. أكثر نسائي قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير بنخالتها، والله ما عندهم مناخل أقراص من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي من أسفل حتى ما يسقط، ولا ثني ببعضه، فقط ببعضه ما ثنت بكامله على جسمه. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل ذلك الخبز بعض على رأسي وبعض على إبطي وهو صغير. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. أي مسجد هذا؟ والله ذاك المسجد، في المسجد ومعه الناس، ما واحد ولا عشرة. فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ أنس خاف يبدي الخبز، ما يكفي القوم كلهم، ماذا يأكل الرسول؟ والرسول من كماله قال أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا هيا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته بالخبر. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالناس، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمه. فقال الله ورسوله أعلم. فقيه هذه ولا لا؟ هذه خريجة جامعة. الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ هات ما عندك. فأتت بذلك الخبز الذي حمله أنس. قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به صلى الله عليه وسلم ففتته يفتت وحل له ففت وعصرت أم سليم عكا. أين عبد العزيز؟ ما العكا هذه؟ هذا جلد مربع يوضع فيه السمن والعسل. الآن عندكم عكاك أوروبا زجاج والآلات. قال وعصرت أم سليم عكا فأدمته، جعلته فيه إدام. ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء أن يقول. قال فيه ما شاء الله أن يقول من الدعاء. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. اللهم صل على ما نستحي نحن من الله، بطوننا ملأ بالخبز والطعام، 70 رجل جياع من خيرة البشر على الإطلاق، ويحمدون الله ويشكونه. والله لو نكتشف واقعنا بصدق لا أغمي علينا من حياة من الله عز وجل، ونسرق ونفجر ونكذب ونرابي ونتعاطى الباطل ونحن في نعيم لا ما سمعوا به ولا عرفوه إلا في الجنة. ما سبب هذا؟ لأننا بعدنا عن حياض وأنوار القرآن والرسول، ما سمعنا بهذا ولا عرفناه ولا عرف أباؤنا ولا أجدادنا أمهاتنا. محنتنا الجهل هي المحنة. من سلط علينا الجهل؟ الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى. والله إلى الآن لا أقول إلى اليوم يخططون لنا حتى نبتعد عن نور الله فنعيش في الظلام، فيتمكنون من السيادة علينا والتحكم فينا وإذلالنا وإرهاقنا ونحن في سكرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. منصور أخوكم زميلكم توفي أخوه بالأمس وما درينا، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ادخله الجنة مع المؤمنين، اللهم أسكنه مع الأبرار، يا حي يا غفار، يا غفار يا حي يا قهار، أسكنه الجنة مع الأبرار وأدخلنا معه يا الله دار السلام. ماذا قال عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ قال كنا نعد الآيات بركة من البركات الإلهية وأنتم تعدونها تخويفا، ما هذه اللطيفة. قال نحن كنا نعد الآيات التي تظهر على يد رسول الله وتتجلى، نعدها بركة من بركات الله لنا وأنتم تعدونها تخويفا. ونعم الآيات أحيانا تكون خسوف وغرق ووباء وللا وجوع وألم، وأحيانا تكون إكرامات إلهية وهو الواقع. على عهد الرسول يعدونها كرامات لأنهم يشاهدون إفضال الله وإنعامه عليهم في هذه الآيات، لكن أحيانا تظهر الآيات تخاويف أو مخوفات كالخسوف وما إلى ذلك. والرسول يقول الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فهذا الصاحب الجليل قال كنا مع صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلا من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. ذي كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإناء قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. بكرامات وإلا لا؟ يسمعون الطعام يسبح وهم يأكلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآل